وهذا عدل منه تعالى حسن وليس بقبيح، فلو أحاط علما بهذا لما قال ما قال، والله أعلم. وقال ابن جرير رحمه الله: والحق عندي في ذلك ما صح بنظيره الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم روى عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن إذا أذنب ذنبا كانت نكتة سوداء في قلبه، فإن تاب ونزع واستعتب صقل قلبه، وإن زاد زادت حتى تعلو قلبه. فذلك الران الذي قال الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وقال الترمذي: حسن صحيح. ثم قال ابن جرير: فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله تعالى والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص. فلذلك هو الختم والطبع الذي ذكره الله في قوله: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. نظير الطبع والختم على ما تدرك الأبصار من الأوعية والظروف أو الظروف التي لا يوصل إلى ما فيها إلا بفضل ذلك عنها ثم حلها. فكذلك يصل الإيمان إلى قلوب من وصف الله أنه ختم على قلوبهم وعلى سمعهم إلا بعد فضله خاتمه وحله وفضه خاتمه أو خاتمه وحله رباطه. وعلم أن الوقف التام على قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، وقوله على أبصاره وشاوة جملة تامة، فإن الطبع يكون على القلب وعلى السمع، والغشاوة وهي الغطاء تكون على البصر. قال ابن جريج: الختم على القلب والسمع، والغشاوة على البصر. قال الله تعالى: فإن يشأ الله يختم على قلبك. وقال: وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. قال ابن جرير: ومن نصب غشاوة من قوله وعلى أبصاره غشاوة يحتمل أنه نصبها بإضمار فعل وتقدير وجعل على أبصاره غشاوة، ويحتمل أن يكون نصبها على الاتباع على محل وعلى سمعهم كقوله تعالى: حور عين، كما لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات، ثم عرف حال الكافر وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطنب في ذكرهم بصفات متعددة، يعني أن المنافقين الله لاشتباه أمرهم الله سبحانه وتعالى ضرب لهم الأمثال ووضح أحوالهم كي نحذرهم، لأن النفاق يعني قد يخفى على كثير من الناس، فلذلك الله سبحانه وتعالى فصل فيه وأطنب في ذكرهم بصفات متعددة كل منها نفاق، كما أنزل سورة براءة فيهم وسورة المنافقين فيهم، وذكرهم في سورة النور وغيرها من السور، وتعريفا لأحوالهم لتجتنب ويجتنب من تلبس بها أيضا. فالحذر الحذر يا إخواننا من النفاق، فإنه قريب من طلاب العلم عياذا بالله. لذلك قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق. فينبغي أن نخاف على أنفسنا من النفاق، وأن نكون من المظهرين للدين. وفي حقيقة أمرنا عياذا بالله أننا يعني فينا نفاق، نعوذ بالله من ذلك، لأن الرياء والعجب وإرادة الدنيا وقسوة القلب ويعني عدم الانتفاع كما ينبغي وعدم الإقبال على الصلاة بقلب خاشع وبصدق، هذا وغيره من يعني صفات المنافقين عياذا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم، والنفاق أكثر وأقرب لطلاب العلم من عوام الناس، لأن العام يعني هو ما يكون بداخله يظهر على ظاهره ولا يظهر للناس شيئا، ويكون في يعني في داخله شيء آخر نعوذ بالله. لذلك قال من قال ما أردت يعني عملي على قول إلا خفت أن أكون مكذبا عياذا بالله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها، يعني طلاب العلم وحفاظ القرآن، أكثر منافقي هذه الأمة قراؤها. فالحذر، الحذر من النفاق وصفات المنافقين، وينبغي يعني التنبه لهذا، وأن نخاف على أنفسنا ونستعيذ بالله من النفاق والشقاق وسوء الأخلاق، نستعيذ بالله من شر هذه الفتنة، الفتنة العظيمة. ونسأل الله الإخلاص والصدق دائما، ونسأل الله أن يصلح قلوبنا هكذا. يعني وكان بعض الصحابة اللهم يقول اللهم إني أسألك قلبا سليما، قلبا سليما من النفاق ومن الغش ومن الحقد ومن الحسد ومن الرياء ومن العجب، من أمراض القلوب. نسأل الله أن يوفقنا إياكم لمرضاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا. هل يوجد أسئلة أو شيء سريع؟ السلام ورحمة الله. لا، حديث أكثر المنافق هذه الأمة قراؤها، أكثر منافق هذه الأمة قراؤها، هو صحاح الشيخ الألباني. أنا الآن لا أذكر يعني مصدر الحديث، لكن يمكن أن أرسله إن شاء الله لكم على المجموعة. يعني بعد الانتهاء. نعم تفضل. السلام عليكم. الله يبارك فيكم ويحفظكم. في سؤال أو شيء؟ يعني هو في السلسلة الصحيحة 750. أخرجه أحمد والطبراني. السلام عليكم ورحمة الله. حداشية. يعني الشيخ تقول حتى الدعوة السلفية لا يوجد في السعودية شيء تعبان يعني. السلفية تعبانة في كل مكان شيخ الآن. شوف مشغولون بعضهم بعض تبديع الأمور تحتاج إلى الدعوة، تحتاج إلى رجال يخافون عليها. الآن يعني إذا وجدوك أنت يعني تقوم بالدعوة قاموا عليك وحسبوك. تزيل شيطان؟